اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا أنت الإله الحق المبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله يرقيك من سحر إنس وجان. بسم الله يرقيك من حسد شديد وعيون نظرت لامة. بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك. بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك والله يقيك سوءا عظيما وسحرا وحسدا. والله يقيك أثر العيون الحاسدة الحاقدة والقاتلة الظالمة. بسم الله يرقيك يا بني من أذية جان ظالم ومن تسلط مارد وعفريت عليك في الليل وفي النهار. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع السحر والحسد والعين والنظرة والنفس والمس بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال، ولا من جنب إلى جنب، ولا من مرض إلى شفاء، ولا من بلوى إلى عافية، إلا بحولك وقوتك يا ربنا. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله أرقيك يا بني من سحر مأكول ومشروب ومدفون ومرشوش ومنثور ومذرور، ومن آثار حسد شديد وعيون، ومن آثار أذية من مارد وعفريت، ومن آثار أذية عليك وعلى أهلك من مارد وعفريت ظالم، ومن ملوك الجن الظالمين، ومن سلاطينهم الفاجرين، ومن فراعنتهم الباغين المعتدين. بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك ويكفيك ويحميك من عقد فيك لهم على الأذية وعلى ظلم وطغيان وبغي عليك. يا ربنا احفظه بحفظك واكلأه برعايتك واحرسه بعينك التي لا تنام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حسبنا الله على من سكن الجسد حسبنا الله على ما على من آذى الجسد حسبنا الله على من آذى الجسد حسبنا الله على من سكن الجسد حسبنا الله على ظالم عفريت ومارد وذي عين لامة وذي عين حاسدة وذي عين حاقدة وذي عين قاتلة أبطل أثر عين حاسدة أبطل أثر عين قاتلة أبطل أثر عين قاتلة أبطل أثر عين حاسدة أبطل أثر عين حاسدة أبطل يا ربنا أثر عين قاتلة أبطل يا ربنا أثر عين قاتلة أبطل يا ربنا أثر عين قاتلة بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك يا بني والله يعصمك من الناس اعصمه يا ربنا من شر الناس ومن سحر الناس ومن حسد الناس ومن ظلم الناس ومن بغي الناس ومن شياطين مرسولة من الناس بسم الله أرقيك يا بني من مس مارد وعفريت من عفريت ومارد في الجسد بسم الله أرقيك يا بني من مس في الجسد في الجسد ومن حول الجسد في الجسد ومن حول الجسد ظالم ظالم باغ معتد حسبنا الله وكفى على من آذاك بالضرب حسبنا الله وكفى على من آذاك بيديه حسبنا الله وكفى على من آذاك بظلمه وقهره عليك وعلى أهلك حصن هو أهله بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر إنهم فتية فتية آمنوا بربهم فتية آمنوا بربهم آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى آمنوا بربهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى زده يا ربنا هدى وحفظا منك يا خير الحافظين وحفظا منك يا خير الحافظين ولا تجعل للشياطين عليه سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا حصنه بحصنك الحصين واحفظه بحفظك يا حفيظ احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ونعوذ بعظمتك أن يغتال من تحته بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك سوءا عظيما والله يقيك مكرا عظيما والله يقيك كيدا عليك كيدا عليك وعلى أهلك عظيما. فوقاهم الله شر إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. كفوا أيديكم كفوا أيديكم كف يا ربنا أيديهم عنه كف يا ربنا أيديهم عنه كف أيدي الظالمين عن الصالح عبدك يا ربنا. اللهم إني أسألك أن تبطل الأسحار كلها والحسد وآثار العيون وآثار العيون. احلل يا ربنا العقد عقدا فيه احلل يا ربنا عقد الحسد احلل يا ربنا عقد العين احلل يا ربنا عقد الإيذاء والبطش. وإذا بطشتم بطشتم جبارين وإذا بطشتم بطشتم جبارين. احلل يا ربنا عقد الأسحار من إنس وجان من حاسد وحاسدا وحاقد وحاقدة. احلل يا ربنا عقدا قوية عظيمة شديدة في الجسد وخارج الجسد. بسم الله أرقيك يا بني بسم الله أرقيك من انتقام ظالم من انتقام ظالم من الجن عليك. بسم الله أرقيك من جن ظالم ينتقم من جن ظالم ينتقم ينتقم منك ينتقم منك لجهله وسفهه لجهله وسفهه. حسبنا الله وكفى. طهره يا ربنا تطهيرا ويطهركم تطهيرا. واحفظه يا خير الحافظين واجعل بينه وبينهم يا ربنا حجبا عظيما لا يخلصون إليه لا يخلصون إليه أبدا. واجعله في حفظك واجعله في كنفك. بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك والله يكفيك فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم ويكفوا أيديهم كف أيدي الظالمين عن عبدك الصالح يا ربنا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اكفه يا ربنا ظلم جان حاسد حاقد منتقم حاسد حاقد منتقم اكفه يا ربنا شرهم وظلمهم وطغيانهم وبغيهم يا ربنا كفوا أيديكم كفوا أيديهم كفوا أيديكم كفوا أيديكم كف أيدي الظالمين عن عبدك الصالح يا ربنا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فهم يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية احفظه بحفظك يا خير الحافظين ولا تجعل للشياطين عليه سبيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا الحسد أبطل يا ربنا السحر أبطل يا ربنا الحسد أبطل يا ربنا الظلم والانتقام عليه بسم الله يرقيك يا بني بسم الله يرقيك من ظلم ظالم من إنس وجان من إنس وجان احفظه بحفظك يا خير الحافظين واكلأه برعايتك يا رب العالمين وحصنه بحصنك الحصين المنيع المتين المكين يا مولانا يا مولى المتقين يا ولي المؤمنين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك يا بني فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فقه يا ربنا كل شر فقه يا ربنا كل شر فقه يا ربنا كل شر فقه يا ربنا كل سحر فقه يا ربنا كل حسد فقه يا ربنا كل عين عين عين عين عين فقه يا ربنا العقد فقه يا ربنا العقد فقه يا ربنا السحر فقه يا ربنا العقد يا ربنا الظلم عذب يا ربنا من سكن جسده واحرقهم يا ربنا بآياتك حرقوه حرقوه حرقوه احرق يا ربنا من سكن جسده احرق يا ربنا من سكن جسده احرق يا ربنا من ظلمه وطغى عليه وبغى حرقوه حرقوه حرقوه حرقوه احرق من ظلم احرق من ظلم احرق من ظلم واحفظ عبدك يا ربنا احفظه بحفظك ولا تجعل للشياطين عليه سبيلا ولا تجعل للشياطين عليه سبيلا ولا تجعل للشياطين عليه نصيرا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. يعملون وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حسبنا الله على من سكن الرأس حسبنا الله على من سكن الرأس حسبنا الله على من ملك الجسد حسبنا الله على من ملك الجسد حسبنا الله على من سكن الرأس حسبنا الله على من ملك الجسد حسبنا الله على من سكن الرأس حسبنا الله على من سكن الرأس وملك الجسد وملك الجسد حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا. ليس وراء الله مرنى ولا منتهى. بسم الله يرضيك يا بني والله يقيك يا بني والله يحفظك يا بني والله يرعاك يا بني والله يعصمك يا بني والله يعافيك يا بني. بسم الله يرقيك من سحر وحسد بسم الله يرقيك من سحر وحسد بسم الله يرقيك من سحر وحسد بسم الله يرقيك من سحر وحسد. وحين حين حين حين حين حين حين حين حين ومس مس مس ظالم مس ظالم مس منتقف مس منتقف. بسم الله يرقيك من شر بسم الله يرقيك من ضر بسم الله يرقيك من مكر بسم الله يرقيك من غلبة. بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك يا بني والله يحميك يا بني. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك يا بني والله يحفظك يا بني والله يكلأك يا بني. فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احلل يا ربنا العقد احلل يا ربنا العقد احلل يا ربنا العقد وفك المرابط كلها يا ربنا. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. حسبنا الله على من سكن جسده حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله. تخرج طاعة لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. احل يا ربنا العقد احل يا ربنا العقد العقد العقد سحرية حسدية حسدية سحرية سحرية من آثار عيون عيون عيون عيون عيون. احللها يا ربنا احللها من راسه من راسه من ذكائه من ذكائه من عبقريته من عبقريته من عبقريته من الذكاء من الذكاء من الذكاء من الذكاء من الذكاء من الذكاء. يا ربنا العقد مقد العيون العيون العيون على الذكاء على الذكاء على الذكاء على العبقرية العبقرية على الذكاء على الذكاء على حسن اسم وقامة على حسن أخلاق وخلقة على حسن أخلاق وخلقة. أطلع هذا الأثر يا ربنا هذه العقد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل بطل بطل بطل بطل. أطلع يا ربنا السحر أطلع يا ربنا الحسد الحسد والعيون والعيون. بسم الله بسم الله يرقيك يا بني بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك والله يرقيك. بس مس ظالما مس ظالما مس ظالما مس معتديا مس معتديا. ولا تعتدوا ولا تعتدوا ولا تعتدوا ولا تعتدوا ولا تعتدوا ولا تعتدوا. إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين. ولا تعتدوا ولا تعتدوا ولا تعتدوا ولا تعتدوا. ولا تعتدوا ولا تعتدوا ولا تعتدوا ولا تعتدوا ولا تعتدوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين ولا تعتدوا ولا تعتدوا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين بسم الله يرقيك يا بني من أثر الحسد حسد شديد وعيون حسد شديد وعيون بسم الله يرقيك والله يقيك بسم الله يرقيك والله يحميك بسم الله يرقيك والله يعافيك بسم الله يرقيك يا بني بسم الله بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك يا بني والله يحميك يا بني والله يعافيك يا بني والله يحفظك يا بني بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك والله يعافيك ويحميك بسم الله يرقيك والله يحسمك والله يحسمك من الناس والله يحسمك من الناس والله يحسمك من الناس بسم الله يرقيك من حسد شديد من حسد شديد ومن عيون لامة ومن عيون لامة ومن عيون حارة ومن عيون قاتلة ومن عيون قاتلة بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي الراس بسم الله بسم الله يرقي الراس بسم الله بسم الله يرقي الراس والجسد بسم الله يرقي الروح والبدن بسم الله يرقيك والله يحميك بسم الله يرقيك والله يحميك والله يعافيك بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك سوءا عظيما والله يقيك شرا مستطيرا والله يقيك عفريتا وماردا والله يقيك موكلا بسحر وعين وحسد فوقاهم الله شر قه يا ربنا كل شر قه يا ربنا كل ضر قه يا ربنا كل مكر قه يا ربنا كل حسد قه يا ربنا كل سحر قه يا ربنا كل ضر قه يا ربنا كل نفس نفس نفس نفس نفس حاسدة وأحضرت الأنفس حسبنا الله على نفس خبيثة حاسدة خبيثة كائدة حسبنا الله على نفس نفس نفس عليه نفس عليه نفس فيه نفس فيه نفس عليه مرسولة بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك ويحميك ويشفيك ويعافيك بسم الله اللهم إني أسألك شفاء له لا يغادر سقما بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين اللهم اشفه بالشافية وقه بالواقية واكفه بالكافية وافتح له ولنا أجمعين بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك، بسم الله، بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك حسدا شديدا وعيونا نظرت لامة، وعيونا نظرت حاسدة، وعيونا نظرت حاقدة، خرج منها مثل الشرار والرصاص والسهام، فأصابت الرأس والقلب والصدر والظهر، أبطل أثر عين نظرت له لامة، يا ربنا يا عظيم. بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك يا بني والله يحميك ويعصمك، بسم الله، بسم الله يرقي راسك، بسم الله، بسم الله يرقي راسك، بسم الله، من دوخة وصداع وألم وإغماء وتشنج، بسم الله يرقي راسك، بسم الله، بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، بسم الله، بسم الله يرقي سمعك وبصرك، بسم الله، بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك والله يشفيك ويحميك ويعافيك، بسم الله، بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقي قلبك وصادرك، بسم الله يرقي قلبك وصادرك، بسم الله يرقي قلبك وصدرك وظهرك، بسم الله، بسم الله يرقي قلبك من خوف، من خوف شديد، بسم الله يرقي قلبك من الخوف، بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك، بسم الله، بسم الله يرقي قلبك المؤمن، بسم الله، بسم الله يرقيك من الخوف، من الخوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقي قلبك وصدرك، بسم الله، بسم الله يرقيك من الهم والغم وضيق الصدر، وضيق الصدر، وضيق الصدر، وضيق الصدر، بسم الله يرقيك يا بني من ضيق الصدر، بسم الله يرقيك من ضيق الصدر، بسم الله يرقي قلبك وصدرك، بسم الله، بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك، بسم الله، بسم الله يرقي قلبك وصدرك وباطنك، بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك ألما، والله يقيك عينا حاسدة ونفسا كائدة ماكرة، والله يقيك الأسحار من إنس وجان، بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك ويشفيك، بسم الله يرقي بطنك، بسم الله يرقي بطنك، بسم الله يرقي بطنك، بسم الله، بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك هما وغما وكربا وتشنجا وإغماء وألما ووجعا، بسم الله يرقي بطنك وفرجك، بسم الله يرقي بطنك وفرجك، بسم الله يرقي بطنك وفرجك، بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقي يديك ورجليك، يديك ورجليك، يديك ورجليك، بسم الله يرقي دمك وعظامك ومفاصلك، بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقيك من حسد شديد ومن عيون لامة حارة نظرت فأثرت، نظرت فضرت، نظرت كائدة، نظرت منتقمة، أبطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها من الروح ومن النفس ومن الجسد ومن العقل والخلق ومن الدين والفهم. بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك سوءا عظيما والله يقيك سوءا عظيما. بسم الله أرقيك يا بني من عيون نظرت وما برك أصحابها ومن أنفس خبيثة حاقدة كائدة ماكرة احفظه بحفظك منها يا خير الحافظين. بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك والله يكفيك والله يحميك ألما والله يحميك من ألم ويكفيك الألم والوجع ويكفيك الألم والوجع. بسم الله أرقيك من إغماء ومن تشنج ومن ضيق الصدر والهم والغم والخوف. بسم الله أرقي نفسيتك بسم الله أرقي نفسيتك بسم الله أرقيك والله يحميك والله يعافيك. بسم الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بارك له فيما حسد عليه بارك له فيما نظر عليه وإليه بارك له يا ربنا بارك له في قوته وفي شبابه وحيويته فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بارك له في فهمه بارك له في قوته بارك له في الذكاء وفي العبقرية فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بارك له في حسن أخلاقه وخلقته فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك. بسم الله بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله أرقيك يا بني من مس في الجسد ومن حول الجسد من مس في الجسد في الجسد في الجسد ومن حول الجسد ومن حول الجسد ومن حول الجسد ومن حول الجسد. يدخل عند النفسية والألم يدخل عند القهر والعجز والكسل. بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا مسا ظالما عفريتا وماردا اكفه يا ربنا جندية ظالمة تتبعه بسوء اكفه يا ربنا ظلما أحاق به وألما في جسده وحسدا عليه وغلبه فتبارك الله رب العالمين. ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد. أعيذك يا بني برب الفلق أعيذك برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعيذك يا بني برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

على الرأس، نظرت على العبقرية والذكاء، نظرت على الذكاء والعبقرية، نظرت على سرعة حافظة. بسم الله أرقي راسك، بسم الله، بسم الله أرقي راسك وعقلك، بسم الله، بسم الله أرقي الرأس، بسم الله، بسم الله أرقي خلايا دقيقة في المخ، بسم الله أرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، ومراكز الإحساس والعصب، بسم الله أرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب، بسم الله أرقي رأسك، بسم الله، من حاسد وحاقد فيه، من حاسد وحاقد فيه، سكن الرأس وعبث في الرأس وظلم الرأس، بسم الله أرقيك يا بني من عقد في الرأس مؤلمة، من عقد في الرأس خبيثة، من عقد في الرأس مؤلمة، من عقد في الرأس مؤلمة، من عقد في الرأس أثرت على الإحساس، أثرت على الفهم والعقل، أثرت على قيامه للصلاة، أثرت على القرآن قراءة وحفظا. بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الرأس، من عيون قديمة، من عيون قديمة، من عيون قديمة، من عيون قديمة، ومن عيون حاسدة، ومن عيون حاقدة، ومن عيون معجبة ومشتهية ومتهنية، ومن عيون مشتهية ومتمنية ومتهنية، بسم الله أرقي الرأس، بسم الله أرقي الرأس، والمخ والمخيخ ومراكز الإحساس، بسم الله أرقي العقل والفهم، بسم الله أرقي العقل والفهم، بسم الله أرقي الرأس، بسم الله أرقي الوجه، بسم الله أرقي الوجه، بسم الله أرقي الرأس من الخبال، من الجنون، من الخبال والجنون، ومن عقد غائرة، ومن عقد قوية، ومن عقد مربوطة، ومن عقد مخدومة، ومن عقد محروسة، بسم الله يرقي الرأس، ومراكز الإحساس، بسم الله أرقيك يا بني من دوخة وصداع، من دوخة وصداع وألم ووجع، وألم ووجع، بسم الله أرقيك، والله يقيك، والله يكفيك، والله يحميك، والله يعافيك، والله يعصمك، والله يعصمك، بسم الله يرقيك، بسم الله يرقي الرأس، بسم الله يرقي الذاكرة، الذاكرة القوية، الذاكرة القوية، الذاكرة القوية، الذاكرة القوية، بسم الله أرقيك من النسيان، بسم الله أرقيك من النسيان، بسم الله أرقي راسك، بسم الله أرقي سمعك وبصرك، سمعك وبصرك وتفكيرك، وتفكيرك. بسم الله أرقيك من الوسوسة، بسم الله أرقيك يا بني من الوسوسة، من الوسوسة، من الوسوسة، من الوسوسة، من الوسوسة، من الهلوسة، من الهلوسة، من الهلوسة، من الوسوسة، من الوسوسة، من الوسوسة، من الهلوسة، من الهلوسة، من الهلوسة، من الوسوسة، من الوسوسة، من الوسوسة، من الوسوسة، من الوسوسة، ومن الجنون والخبال ومقدماتهما. بسم الله أرقيك يا بني، بسم الله أرقي راسك من ساكن فيه مارد، من ساكن فيه عفريت، من ساكن فيه مارد، من ساكن فيه عفريت. بسم الله يرقي الراس، والله يقي الراس، والله يعافي الراس، والله يعصم الراس، والله يحمي الراس. بسم الله يرقيك يا بني، والله يقيك يا بني، والله يحفظك، والله يكلأك، والله يحرسك يا بني. أخرج يا ربنا الأذى من راسه، واحلل يا ربنا كل العقد من راسه، من راسه، من راسه، من راسه وتفكيره وخيالاته. بسم الله يرقي الراس من الخيال، من الخيال والخبال، ومن الوهم والتفكير، ومن الوسوسة والهلوسة، ومن الوسوسة والهلوسة. بسم الله يرقي الراس، والله يعافيك يا بني، والله يحفظك، والله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. بسم الله يرقي الراس، بسم الله يرقيك يا بني، والله يقيك يا بني من صرع شديد، من صرع، من صرع، من صرع وتخبط، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، يتخبطه الشيطان من المس. بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقي راسك من ساكن، من ساكن يسيرك، من ساكن لا يخيرك. حسبنا الله على من سكن الراس، حسبنا الله على من سكن الراس، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فهو حسبه، فسيكفيكهم الله، وهو السميع العليم. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير، وإليك المصير، وإليك المصير، وإليك المصير. بسم الله أرقيك يا بني، والله يقيك يا بني، والله يعافيك من حسد شديد غلبك، من حسد شديد غلبك، ومن عيون تركزت فيك كالسهام والرصاص في جسدك، كالشرار في دمك وأخلاقك، كالشرار في دمك وأخلاقك. حسبنا الله على عين مزقت، حسبنا الله على عين ضرت، على عين أرقت، على عين أمرضت، على عين أمرضت. حسبنا الله على عين أمرضت، على عين أوجعت، على بالراس دوخت وصدت ولخلايا المخ أو بعضها أتلفت. حسبنا الله وكفى. بسم الله أرقيك يا بني، بسم الله أرقي قلبك وصدرك، بسم الله أرقي قلبك من عقد فيه، من ساكن فيه، من خوف فيه. بسم الله أرقيك من اليهود والنصارى والمشركين والظالمين. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. بسم الله أرقيك يا بني، بسم الله أرقي قلبك، بسم الله أرقي صدرك، بسم الله أرقي قلبك، بسم الله أرقي صدرك. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. احلل عقدا، احلل يا ربنا كل العقد من قلبه ورأسه وصدره، من قلبه ورأسه وصدره. على الوسوسة، على الوسوسة، على الهلوسة، على ضيق صدره وعلى الهم والغم. ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني. ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني. ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني. ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني. ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني. بسم الله أرقيك يا بني، بسم الله أرقي صدرك، بسم الله أرقي قلبك. وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. أم من خوفه يا ربنا، أم من خوفه يا مولانا. وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف. أم من خوف هو فزع. وآمنهم من خوف. بسم الله أرقيك يا بني، والله يقيك، والله يكفيك، والله يحفظك. بسم الله أرقي صدرك، بسم الله، بسم الله أرقي صدرك، بسم الله أرقي صدرك، بسم الله، بسم الله أرقي صدرك، بسم الله أرقي قلبك، بسم الله. ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني. ويضيق صدري، ويضيق صدري، ولا ينطلق لساني. اللهم احلل عقدا في قلبه وصدره وراسه، احلل عقدا سحرية، احلل عقدا حسدية، احلل عقدا عشقية، احلل عقدا من آثار عيون قوية. عقد. اغفر يا ربنا عقدا من نفس من نفس من نفس خبيثة كائدة كائدة ماكرة من إنس وجان. فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير. فالله هو الولي الله ولي الذين آمنوا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. لا تجعل لهم علينا سبيلا لا تجعل لهم علينا نصيرا لا تجعل الكافرين علينا طريقا لا تجعل لهم علينا ظهيرا ولا معينا. فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. كل عبدك يا ربنا ولا تكن عليه وانصر له ولا تنصر عليه وانكر له ولا تنكر عليه واجعلها ساعة إجابة يا قريب يا مجيب. فالله هو الولي بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك والله يكفيك والله يعصمك والله يحفظك والله يكلوك والله يعافيك بسم الله. فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بسم الله يرقيك يا بني بسم الله يرقي بطنك بطنك بطنك بطنك بطنك من سحر فيه من عيون عليه من عقد الحسد فيه. بسم الله يرقي بطنك بسم الله يرقي جوفك بسم الله يرقي بطنك من عقد فيه على الشعر من عقد فيه على الدم والصديد وعلى ماء سحر وعلى ماء سحر وحسد وعين وعلى خبث سحر وحسد وعين. اللهم كن له ولا تكن عليه. بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك يا بني بسم الله يرقيك يا بني بسم الله يرقي بطنك بطنك بطنك بطنك بطنك بطنك بطنك بطنك بسم الله يرقي البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن البطن المعدة المعدة المعدة المعدة المعدة البنكرياس البنكرياس البنكرياس البنكرياس القولون القولون القولون القولون القولون الاثني عشر الاثني عشر الاثني عشر الاثني عشر. بسم الله يرقي الطحال الطحال الطحال والكبد والكبد والكبد والكبد والكبد والبنكرياس بنكرياس بنكرياس. بسم الله يرقيك يا بني بسم الله يرقي البطن البطن البطن البطن. فلولا أنه كان من المسبحين فلولا المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه للبث في بطنه إلى يوم يبعثون بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن بسم الله يرقي البطن مما فيه خبيث معقود مخدوم ومحروس ومحروز بسم الله يرقي البطن ممن فيه ممن فيه من مارد وإفريت من حاسد وحاقد وعاشق وساحر وبطل ما كانوا يعملون ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك ويكفيك ويحميك بسم الله بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك بسم الله بسم الله أرقيك يا بني من آثار الأسحار من حاسد وحاسدا من حاقد وحاقدا من ظالم وظالما من الأقارب والجيران والأصدقاء والصديقات بسم الله أرقيك يا بني بسم الله أرقيك يا بني من سحر عظيم من سحر قديم من سحر مربوط ومعقود في القلب معقود وفي الصدر وفي البطن مربوط وفي البطن مربوط وفي الظهر وفي الظهر مغروز بسم الله أرقيك يا بني من آثار الأسحار من السحر الأسود بسم الله أرقيك من السحر الأسود من السحر الأسود من السحر الأسود من السحر الأسود والأحمر من السحر الأسود والأحمر من السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض والأزرق والأبيض بسم الله أرقيك يا بني من سحر العرب والعجم من سحر الخادمات من سحر الخادمات من سحر صديقة من سحر خليلة بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك سوءا عظيما. بسم الله يرقيك يا بني من سحر عظيم من سحر قديم من سحر حسد من سحر حسد من سحر حسد من سحر حقد وحسد من سحر ظلم وانتقام من سحر ظلم وانتقام وحسد وحقد وغيرة شديدة. بسم الله يرقيك يا بني من سحر هوى وعشق من سحر هوى وعشق. بسم الله يرقيك يا بني من أسحار الإنس والجان ماكولة ومشروبة من الأسحار الماكولة والمشروبة والمدفونة والمدفونة والمرشوشة والمنثورة والمذرورة. بسم الله يرقيك يا بني من سحر الكواكب والنجوم ومن سحر على اسم أمك ومن سحر على اسم أمك. بسم الله يرقيك يا بني من سحر مشترك بينك وبين أبيك وأمك وإخوانك. بسم الله يرقيك من سحر مشترك من سحر العائلة من سحر الأسرة وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك يا بني والله يحميك يا بني والله يشفيك يا بني والله يعافيك يا بني والله يطهرك يا بني والله يسترك يا بني والله يرحم ضعفك ويجبر كسرك ويعافيك معافاة دائمة في الدين في الدين والدنيا والآخرة في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك سوءا عظيما والله يقيك والله يقيك والله يقيك سوءا عظيما والله يقيك سحر الأقارب والجيران والعمال والأصدقاء والصديقات والخادمات. بسم الله يرقيك من سحر تعطيل بسم الله يرقيك من سحر ربط بسم الله يرقيك من سحر تعطيل بسم الله يرقيك يا بني من سحر تعطيل من سحر ربط ومن سحر الخيالات والأوهام والوساوس والوساوس والوساوس والأمراض والأدواء والأسقام والأسقام. بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك يا بني والله يحميك يا بني والله يعافيك يا بني والله يحفظك يا بني والله يعصمك يا بني والله يعافيك يا بني والله ينصرك يا بني. ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب فلا إن نصر نصر الله قريب ألا إن نصر الله إن نصر الله قريب بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك يا بني والله يحفظك فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بسم الله أرقيك من حسد بسم الله أرقيك يا بني من حسد شديد من حسد شديد وعيون لامة وعيون حارة وعيون نظرت وما برك أصحابها على الصحة والعافية وعلى حسن جسم وقامة وعلى حسن أخلاق وخلقة وعلى توفيق ونجاح وتقدم وعلى الحسب والنسب وعلى المال والمنصب وعلى ما آتيته فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين بارك له فيما حسد عليه بارك له فيما نظر عليه ثم نظر بارك له فيما نظر عليه ثم نظر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم نظر نظر نظر نظر نظر نظر ثم عبس وبسر أبطل يا ربنا أثر نظرة نظرة اللامة فنظر نظرة في النجوم فنظر نظرة في النجوم أبطل يا ربنا أثر نظرة نظرة حاسدة نظرة حاسدة حاسدة حاقدة حاسدة حاسدة أطل يا ربنا أثر نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر نظرة حاسدة معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية أبطل يا ربنا أثر نظرة أبطل يا ربنا أثر نظرة قديمة قوية شديدة أبطل يا ربنا أثر نظرة أبطل يا ربنا أثر نظرة قوية عظيمة شديدة أبطل يا ربنا أثر نظرة عليه وعلى أبيه عليه وعلى أبيه عليه وعلى أمه وإخوانه وبطل ما كانوا يعملون بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك يا بني والله يحميك يا بني والله يعافيك يا بني بسم الله يرقيك والله يقيك والله يقيك فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاه الله سيئات ما مكروا فوقاه الله سيئات ما مكروا قه يا ربنا المكر به يا ربنا الخيانة والخديعة والمكر والكيد والكيد والكيد عليه وعلى أهله عليه وعلى أهله عليه وعلى والديه وعلى إخوانه به يا ربنا المكر المكر والكيد والكيد والكيد والكيد من زملائه في العمل من زملائه في العمل من أصدقائه من أصدقائه من جماعته من جماعته من جماعته من الجيران من الأقارب من الأقارب من الأقارب ويمكرون ويمكرون ويمكرون ويمكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقيك يا بني، والله يحميك ويحفظك، والله يسترك ويطهرك. بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقيك من حسد حسد حسد، من حسد شديد. بسم الله يرقيك يا بني من خوف خوف خوف خوف خوف خوف خوف خوف خوف خوف. بسم الله يرقيك يا بني من خوف، من خوف في القلب، من خوف في القلب، من ضيق في الصدر، من ضيق في الصدر، من ضيق في الصدر، من ضيق في الصدر، من وسوسة من وسوسة من وسوسة من وسوسة من وسوسة من وسوسة من وسوسة. بسم الله يرقيك يا بني من وسوسة من وسوسة من وسوسة من وسوسة من وسوسة من هلوسة من هلوسة. بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقيك، والله يقيك، والله يكفيك، والله يحميك، والله يحفظك. بسم الله يرقيك، والله يحميك، والله يحفظك، والله يكلأك، والله يعافيك. بسم الله يرقيك، بسم الله يرقي الدم الدم الدم الدم والعظم والمفصل، الدم والعظم والمفصل. بسم الله بسم الله أرقي رجولتك، أرقي رجولتك. بسم الله يرقيك يا بني أرقي رجولتك، أرقي قوتك قوتك قوتك وحيويتك ونشاطك، وحيويتك ونشاطك. بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقيك، بسم الله بسم الله بسم الله أرقي ذكاءك وعبقريتك. بسم الله يرقي عملك، بسم الله يرقي شغلك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويطهركم تطهيرا. طهره يا ربنا من النفس، من النفس الحاسدة الحاقدة، من النفس الحاقدة الحاسدة. طهره يا ربنا تطهيرا، طهره يا ربنا تطهيرا، طهره يا ربنا تطهيرا، طهره يا ربنا تطهيرا، طهره يا ربنا تطهيرا، من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه. طهره يا ربنا وطهر أهله، وطهر يا ربنا بيته، طهره يا ربنا طهر، طهره وما يملك، طهر يا ربنا جسده، طهر يا ربنا روحه، طهر يا ربنا أخلاقه، طهر يا ربنا عقله، بطل ما كانوا يعملون. ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا بيته، طهر يا ربنا مركبه، طهر يا ربنا سيارته، طهر يا ربنا، طهر يا ربنا عمله عمله عمله، من أثر أنفس خبيثة وأحذرت الأنفس، وأحذرت الأنفس. أطر يا ربنا أثر نفسه، أطر يا ربنا أثر نفسه، أطر يا ربنا أثر نفسه، إنسية وجنية، إنسية وجنية. أطر يا ربنا أثر نفسه، أطر يا ربنا أثر نفسه، أخرج يا ربنا أثر نفسه، أخرج يا ربنا أثر نفسه. كائدة كائدة كائدة كائدة، ماكرة ماكرة ماكرة ماكرة، خسيسة دنيئة، خسيسة دنيئة، خسيسة دنيئة، خسيسة دنيئة. حاسدة حاقدة، حاسدة حاقدة، خائنة ماكرة، خائنة مخادعة مخادعة مخادعة مخادعة. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم، وما يخدعون إلا أنفسهم. أطر يا ربنا، أطر يا ربنا، أطر يا ربنا أثر نفس، نفس مخادعة مخادعة، أطر يا ربنا أثر نفس. يهودية يهودية، يهودية يهودية، يهودية ونصرانية، يهودية ونصرانية، لا تريد الإسلام، لا تريد الإيمان، لا تريد الصلاة، لا تريد الصلاة، لا تريد الصلاة، لا تريد الوضوء والقرآن، لا تريد الوضوء والقرآن، لا تريد الصلاة. أطر يا ربنا أثر نفس يهودية، أطر يا ربنا أثر نفس ملحدة ملحدة ملحدة، أطر يا ربنا أثر نفس، أطر يا ربنا أثر نفس. خائنة خائنة، مخادعة مخادعة، متكبرة متكبرة، ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة. أطر يا ربنا أثر نفس، أطر يا ربنا أثر نفس. تلهيه عن الصلاة، تشغله عن الصلاة، تؤذيه عند الصلاة، تضيق صدرها عند الصلاة، عند الصلاة، عند الصلاة. أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، أقمنا الصلاة، أقمنا الصلاة، أقم الصلاة، أقم الصلاة، أقم الصلاة. أطر يا ربنا أثر نفسه، أطر يا ربنا أثر نفسه. كائدة حاسدة مخادعة خائنة ماكرة ماكرة ماكرة ماكرة ماكرة، خائنة خائنة خائنة خائنة مخادعة مخادعة. بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك يا بني، من نفس من نفس من نفس يهودية، من نفس نصرانية، من نفس ظالمة، من نفس ظالمة، من نفس ظالمة، من نفس ظالمة، من نفس حلت واستقرت في الرأس وفي الجسد، حلت واستقرت في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس وفي الجسد في الرأس وفي الجسد. أصبحت كظلة أصبحت كظلة أصبحت كظلة أصبحت تظل، نبتت على لحمه، نبتت على دمه، تغذت على دمه، تغذت على دمه. بسم الله يرقيك من شرها وضرها، بسم الله يرقيك يا بني من شرها وضرها، بسم الله يرقيك يا بني من شرها وضرها، بسم الله يرقيك يا بني. والله يقيك، والله يكفيك، والله يحميك، والله يعافيك، والله يحفظك، والله يعصمك. بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك يا بني، والله يقيك يا بني، والله يحميك يا بني، والله يعافيك يا بني. بسم الله بسم الله، الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر. يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله، يسمعون كلام الله. بسم الله يرقيك يا بني، والله يقيك يا بني، والله يحفظك يا بني، والله يكلأك يا بني. بسم الله يرقيك، والله يقيك، والله يحميك، والله يعافيك، والله يحفظك. بسم الله يرقيك من عين مخزونة، بسم الله يرقيك من عين مخزونة، من عين مختزنة، مختزنة مخزونة مخزونة. بسم الله يرقيك يا بني من عين مخزونة، من عين مخزونة، من عين مخزونة، من عين مختزنة في الجسد، في الجسد، على الروح والجسد، وفي العقل، في العقل، في الفهم، في الفهم، في الفهم، في الجسد، في الجسد، على الروح وفي الجسد، على الروح وفي الجسد. بسم الله يرقيك، بسم الله، من عين مختزنة، من عين مخزونة، مخزونة، مخزونة، ومن حسد مخزونة، ومن حسد مخزونة، ومن حسد مخزونة. بسم الله يرقيك يا بني من آثار الأسحار، من سحر مخزون، من سحر مربوط، من سحر مثبت، من سحر مغروز، من إنس وجان، من إنس وجان. بسم الله يرقيك من حسد، من حسد مخزون، من حسد مربوط، من حسد مخزون، مخزون ومربوط ومعقود، ومعقود، ومعقود، في الجسد، في الجسد، على الروح، على الروح، وعلى العقل، وعلى العقل. بسم الله يرقيك، والله يقيك، والله يكفيك، والله يحميك، والله يعافيك من السحر العظيم، من السحر العظيم. بسم الله يرقيك من عين، من عين مخزونة، من عين مخزونة، من عين مخزونة، من عين مختزنة، من عين محبوسة، محبوسة، محبوسة، محبوسة، محبوسة. بسم الله يرقيك من عين، من عين محبوسة، من عين محبوسة، من عين محبوسة. بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك يا بني من عين محبوسة، من عين محبوسة، من عين مربوطة، من عين مختزنة، مختزنة، مختزنة، على الروح وفي الجسد، على الروح وفي الجسد، على الروح وفي الجسد، على الروح وفي الجسد، على الروح وفي الجسد. بسم الله يرقيك من عين، من عين مخزونة، من حسد مخزون، مخزون، مخزون، مخزون، وتكتل، وتكتل في الجسد، في الجسد، نفخ الجسد، نفخ الجسد، نفخ الجسد، نفخ الجسد. بسم الله يرقيك من عين وحسد وسحر، نفخ الجسد، نفخ الجسد، تكتل في الجسد، تكتل في الجسد، تكتل في الجسد، مربوط في الجسد، مخزون في الجسد. وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين، وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين افتح يا ربنا مخارج الأسحار والحسد والعيون افتح يا ربنا مخارجها لتخرج بإذنك يا ربنا بأمرك يا مولانا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله افتح يا ربنا المخارج أخرجها يا ربنا أخرجها من الرأس من الرأس وسائر الجسد أخرجها من أعضائه أخرجها يا ربنا من أعضائه أخرجها من أحشائه من أحشائه من أحشائه من أعضائه من أعضائه من أعضائه وأخرجني مخرج صدقه ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا مخارج الأسحار والحسد والعيون والحسد والعيون والأنفس والأنفس والأنفس الخبيثة والأنفس والأنفس والأنفس المعجبة والمستهية افتح يا ربنا مخارج الأسحار والحسد والعيون والمس والمس افتح يا ربنا مخارج المسوس المسوس الظالمة الظالمة الحاسدة الحاقدة والمعجبة والمشتهية والعاشقة والعاشقة والعاشقة عليك يا ربنا بعاشقة بعاشقة في جسده بعاشقة في جسده يهودية يهودية نصرانية نصرانية مجوسية مجوسية ملحدة ملحدة ملحدة ملحدة عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بها يا ربنا ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة عليك يا ربنا عليك يا ربنا بكافرة في جسده في جسده في جسده عليك يا ربنا بكافرة بكافرة في جسده في جسده عليك يا ربنا بكافرة كافرة كافرة ملحدة في جسده في جسده في جسده في جسده حية حية حية حية حية حية حية ظالمة في جسده عليك بها عليك بها يا ربنا حية حية حية ساحرة ساحرة ساحرة ساحرة عليك يا ربنا بجنية الحية عليك يا ربنا بجن ثعبان عليك يا ربنا بجنية الحية بجنية الحية بجنية الحية بجنية الحية عليك يا ربنا بجنية حية جنية حية جنية حية عليك يا ربنا بثعبان في جسده عليك يا ربنا بثعبان في جسده عليك يا ربنا بجن جن ظالم ظالم ظالم ظالم من الكلاب والقطط من الكلاب والقطط والنمور والأسود والنمور والأسود والنمور والأسود الله أكبر يا ربنا يا ربنا أخرجهم يا ربنا من جسده أخرجهم يا ربنا من تفكيره أخرجهم يا ربنا من عقله أخرجهم يا ربنا من قلبه قلبه قلبه قلبه اخرجوا اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك والله يقيك سوءا عظيما قه يا ربنا سوءا عظيما قه يا ربنا شرا مستطيرا قه يا ربنا ألما ووجعا وضيق صدر وألم قه يا ربنا دوخة وصداعا وخوفا ووسوسا وخوفا ووسوسة وهلوسة يا ربنا فوقاهم الله شر فوقاهم الله فوقاه الله فوقاه الله قه يا ربنا سوءا عظيما قه يا ربنا شرا مستطيرا بسم الله أرقيك يا بني من سحر في البطن من سحر في البطن ماكول ماكول ومشروب ومن آثار عيون استقرت في بطنه ومن آثار عيون مربوطة في جوفه من إنس وجاه فوقاه الله قه يا ربنا السحر قه يا ربنا الحسد قه يا ربنا العيون قه يا ربنا ظالما في الجسد ملحدا ويهوديا ونصرانيا وظالما خاسئا خسيسا قه يا ربنا الألم والوجع وضيق الصدر وشتات الأمر وضيق الصدر وشتات الأمر فوقاه الله فوقاه الله فوقاه الله فوقاه الله فوقاه الله سيئات ما مكروا قه يا ربنا سيئاتهم ومكرهم قه يا ربنا ظلمهم قه يا ربنا بغيهم فوقاهم الله شر فوقاهم الله سيئات ما مكروا فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر قه يا ربنا كل شر بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك طهره يا ربنا من على راسه إلى أخمص قدميه من السحر الماكول والمشروب والمدهون والمرشوش والمنثور والمذرور وما كان مشتركا بينه وبين أمه وأبيه وأهله وما كان مشتركا بينه وبين أبيه وأمه وإخوانه وما كان فيه انتقاما انتقاما من والديه وأهله فابطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا هذه العقد بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك يا بني والله يحميك بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم. أبطل يا ربنا هذه الأسحار خفية مخفية عليها العهود والمواثيق ألا تظهر وألا تبطل. أظهرها يا ربنا وأبطلها يا مولانا من راسه من تفكيره يا ربنا ومن قلبه وصدره ومن بطنه وفرجه ومن بطنه وفرجه. فابطلها يا ربنا من قفاه ومن ظهره من قفاه ومن ظهره. أبطلها يا ربنا من يديه ورجليه ومن دمه وعظامه ومفاصله يا ربنا. أبطلها من نفسيته من نفسيته من نفسيته ومن أخلاقه وتفكيره ومن أخلاقه وتفكيره. بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك سوءا عظيما وحسدا شديدا وألما وضيما. قه يا ربنا الهم والغم قه يا ربنا الهم والغم. أنعوذ بالله نعوذ بالله من الهم والحزن نعوذ بالله من الهم والحزن نعوذ بالله من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن العجز والكسل ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن الجبن والبخل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال ومن غلبة الدين وقهر الرجال ومن غلبة الدين وقهر الرجال. أعيذك بالله يا بني من قهر السحرة من قهر الحسدة من قهر العائنين وجنودهم وشياطينهم وظالميهم. أعيذك بالله العظيم من قهر السحرة من قهر السحرة من قهر السحرة والحاسدين والعائنين ومن شياطينهم أجمعين. ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره. بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك سوءا عظيما وسحرا قديما وحسدا عظيما شديدا قويا. والله يقيك الألم والوجع وضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد وشتات الأمر والتعطيل والتعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة. الله أكبر. وبطل وبطل وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحر تعطيل وآثار الحسد والعيون المعطلة. أبطل يا ربنا أثر تعطيل أبطل يا ربنا ما سبب التعطيل دراسة ووظيفة وزواج على نفسه وعقله وأخلاقه وعلى دينه وروحه وجسده وعلى دينه وروحه وجسده وبطل ما كانوا يعملون. ألا لله الدين الخالص ألا لله الدين الخالص فوسوس لهم الشيطان فوسوس لهم الشيطان فوسوس لهم الشيطان هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. بسم الله أرقيك يا بني من وسوسة وهلوسة في الدين العظيم. إن الدين عند الله الإسلام إن الدين عند الله الإسلام. بسم الله أرقيك يا بني من وسوسة وهلوسة في الذات الإلهية وفي القرآن وفي الصلاة وفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله أرقيك يا بني من أثر عظيم على الفكر من أثر عظيم على الصدر من أثر عظيم على القلب خوفا وفزعا وعلى النوم منعا وعلى النوم وعلى النوم منع حسبنا الله وكفى على ساكن في الراس وملك الجسد أثر على العقل أثر على الفكر وشوشا أثر على الأخلاق فسيئها وسبب العصبية والنرفزة وآلم الجسد وأرهق النفسية. حسبنا الله وكفى على اليهود والنصارى حسبنا الله وكفى على اليهود والنصارى حسبنا الله وكفى على من اعتدى علينا وآذى حسبنا الله وكفى على من اعتدى علينا وآذى حسبنا الله وكفى على من طغى علينا وبغى حسبنا الله وكفى على من طغى علينا وبغى بغى علينا بكيده العظيم آذانا بعقده على العيون والأسحار والحسد. حسبنا الله على نفس خبيثة حاسدة حاقدة وبغية مشتهية في الجسد ومن حول الجسد حاسدة للجسد حاسدة للعلم والذكاء والعبقرية ومشتهية ومشتهية لحسن جسم وقامة ومشتهية ومشتهية لجمال وبهاء وشهوة. حسبنا الله وكفى على اليهود والنصارى وعلى من وسوس وعلى من وسوس وعلى من هلوس وعلى من سكن الراس وظلم الجسد وظلم الجسد وظلم الحظ والنصيب وظلم الحظ والنصيب ومنع الحظ والنصيب منع من علم عظيم منع من شهادة عالية منع من وظيفة مرموقة حسب الله وكفى على من أدخل اليأس في القلوب والصدور حسبنا الله على من آيسنا من رحمتك من رحمتك حسبنا الله على من كان سببا في أذية في أذية وفي أعمال خزية وفي أعمال خزية وفي وسوسة وأذية وفي وسوسة وأذية لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك والله يقيك سوءا عظيما وأسحارا قوية وأسحارا عظيما إنسية وجنية بسم الله أرقيك من سحر جان من سحر جان تملك به الجسد والفكر تملك به الجسد والفكر بسم الله أرقيك يا بني من آثار الحسد والعيون وممن سكن القلب والصدر والرأس والقفا والظهر والبطن والبطن فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون للبث في بطنه إلى يوم يبعثون بسم الله أرقيك يا بني من خبث عظيم في الجسد ومن عقد قوية قديمة وجديدة وتتجدد وتتنقل في الجسد وخارج الجسد بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك العقد والله يقيك العقد والله يقيك العقد العقد العقد العقد على الصلاة الخاشعة على العلم النافع على إكمال الدراسة وعلى الوظيفة والزواج وعلى السعادة وعلى البهاء والانشراح بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك سوءا عظيما والله يقيك هما وغما والله يقيك ألما ووجعا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية إنهم فتية إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية إنهم فتية إنهم فتية إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية إنهم فتية آمنوا بربهم آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك الألم والوجع والضر والمكر والكيد والغلبة والخيانة والمخادعة بسم الله يرقيك يا بني ممن يخونك ويخدعك من جن في الجسد ومن حول الجسد من ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين فالله أكبر الله أكبر بسم الله يرقيك يا بني والله يقيك العقد والله يقيك العقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية وعليها نفس خبيثة بسم الله أرقيك من العقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة رب اشرح لي صدري اشرح يا ربنا صدره رب اشرح لي صدري اشرح يا ربنا صدره ويسر لي أمري واحلل عقدة

ولا تقرب هذه. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل يا ربنا عقد الأسحار احلل يا ربنا عقد الأسحار من انس وجان في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد احللها يا ربنا الان احللها يا ربنا الان احللها يا ربنا الان بقوتك بقوتك بقوتك بقوتك ان القوة لله جميعا. احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل يا ربنا عقد الاسحار احلل يا ربنا عقد الاسحار من انس وجان معقودة مربوطة مخدومة محروسة محروزة في ورق في شعر في سبح في ورق في شعر في سبح يا ربنا ونبت عليها اللحم احلى يا ربنا قوية احلى يا ربنا عقدا في دم في دم وصديد في دم وصديد احلى يا ربنا عقد الحسد الحسد كاد ان يلك الجسد كاد ان يلك الجسد يا ربنا يا واحد يا احد يا صمد احل يا ربنا عقد الحساد احل يا ربنا عقد الحساد من النفسية يا ربنا ومن العقل يا ربنا ومن الفكر يا ربنا ومن سائر الجسد يا ربنا يا صامد احل يا ربنا عقد العيون العيون العيون العيون العيون العيون في الرأس في الرأس على العقل المخ المخيف يا ربنا يا ربنا وعلى السمع وعلى البصر وعلى الفكر وعلى الفكر وعلى الفكر وعلى الفكر يضلله وعلى الفكر يشوشه يشوشه وعلى العقل وعلى العقل على العقل يذهبه ينقصه يذهبه ينقصه يا ربنا يا ربنا احللها احللها احللها يا ربنا وقد العين العين العين العيون العيون قديمة جديدة قوية عظيمة مخدومة محروسة محروسة عيون حاسدة حاقدة قاتلة ممرضة موجعة مبكية مشتهية تمنية تهنية احللها فكها احللها فكها من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من القلب من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من القفا من القفا من القفا من القفا من القفا من القفا من القفا من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من الظهر من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من الفرد من الفرد من الفرد من الفرد من الفرد من الفرد من الفرد من العظام من العظام من العظام من العظام من العظام من العظام من العظام من العظام من العصب من العصب من العصب من العصب من العصب من العصب من العصب يا ربنا من الدم من الدم من الدم من الدم من الدم من الدم من الدم من النفسية من النفسية من النفسية من النفسية من النفسية من النفسية من النفسية من الأطراف من الأطراف من الأطراف من الأطراف من الأطراف من الأطراف من الأطراف يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من عبود الفقري من عبود الفقري من عبود الفقري من عبود الفقري من عبود الفقري من عبود الفقري من عبود الفقري من حبل الشوفي يا ربنا احللها يا ربنا احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة فانفجرت فانبجست احلل العقدة احلل العقدة ما لها من قرار ما لها من قرار ما لها من قرار احللها يا ربنا فكها يا مولانا انزعها من جسده انزعها من روحه ومن عقله ومن تفكيره يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن عبادته من عبادته من عبادته ومن عبادته ومن علمه ومن علمه ومن علمه ومن ذكائه ومن ذكائه ومن ذكائه ومن بره الوالدين ومن بره الوالدين ومن بره الوالدين ومن بره الوالدين يا ربنا يا ربنا ومن الزواج ومن الدراسة ومن الوظيفة لها يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا هذه العقد فكها يا ربنا هذه العقد ومن خلقه ومن خلقه ومن خلقه ومن خلقه يا ربنا يا ربنا ومن أشيائه من سيارته من ملابسه من خاتمه يا ربنا من شماغه يا ربنا يا ربنا من طاقيته يا ربنا من حذائه من حذائه من حذائه يا ربنا يا ربنا هذه العقد في غرفة نومه في غرفة نومه على مصحفه على مصحفه على سجادته على مصحفه على سجادته حلها يا ربنا حلها يا ربنا حلها يا ربنا عليها اليهود والنصارى والملحدون والشيوعيون والشيعة حلها يا ربنا حلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة الله أكبر فبطل ما كانوا يعملون يا ربنا عقد العيون يا ربنا عقد العيون يا ربنا عقد العيون يا ربنا عقد عليها النفس يا ربنا عقد النفس الانفس الانفس الخبيثه الكائده الكائده الكائده الماكره المخادعه الخائنه احلها يا ربنا احلها يا ربنا قويه عظيمه شديده قديمه مربوطه معقوده مخدومه محروسه محروزه يا ربنا احللها احللها احللها احللها من على راسك من على راسه الى خمس قدميه على تعبه على مرضه على دوخته على صرعه يا ربنا يا ربنا يا ربنا على مرضه على خوفه على قلقه على اوهامه على الوساوس على اوهام الخيالات الخيالات الخيالات الخوف خوف خوف الخوف الخوف الخوف القلق الوسوسه الهم الكرب الكرب الكرب الكرب على الكرب الكرب على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر على ضيق الصدر على الهم والغم الغم الغم الغم يا ربنا يا ربنا عقدا على الرجولة على الشهامة وعلى الكرم وعلى العلم وعلى الذاكرة القوية وعلى العلم وعلى الذاكرة الذاكرة القوية على العبقرية على الذكاء على الذكاء والعبقرية والعبقرية وسرعة الحافظة وسرعة الحافظة يا ربنا هذه العقد يا ربنا قوية عظيمة شديدة قديمة قديمة مربوطة احللها فكها قولك العظيم احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل يا ربنا من المخ والمخيف ومراكز الاحساس والعصب الله اكبر الله اكبر احل يا ربنا احل يا ربنا احل يا ربنا احل يا ربنا من الرأس من الرأس من العقل من العقل من المخ من المخيف مراكز الاحساس والعصب يا ربنا يا ربنا احللها احللها احللها احللها احللها احللها احل يا ربنا احل يا ربنا العقد احل يا ربنا العقد احل يا ربنا آلاف العقد احل يا ربنا مئات العقد احل يا ربنا احل يا ربنا العقد احل يا ربنا آلاف العقد احل يا ربنا مئات العقد احل يا ربنا عشرات العقد احل يا ربنا بضع العقد احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة يا ربنا عقدنا على بر الوالدين على الوالدين على الوالدين على الوالد والوالدة على الوالد والوالدة خوفا شديدا منهما وضيقا شديدا منهما وضيقا شديدا منهما وهما وغما بحضرتهما احل يا ربنا هذه العقدة يا ربنا العقدة عقدا على المال، وفي ربنا عقدا على المال، وفي ربنا عقدا على الجاه والمنصب، وفي ربنا عقدا على المال والجاه والمنصب، وفي ربنا عقدا على الشهادة العالية، على الشهادة، على الشهادة، على الشهادة، على إكمال الدراسة، على إكمال الدراسة، على إكمال الدراسة، على إكمال الدراسة، وعلى الوظيفة، الوظيفة، احيي ربنا هذه العقد، فك المرابط كلها يا ربنا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين، وزوجناهم بحور عين. يا ربنا كل العقد، فك المرابط يا ربنا كلها، بطل ما كانوا يأمرون بطل، بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل، إن الله سيبطله، إن الله قادر. قبض يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليه وعلى والديه، عليه وعلى والديه، من ساحر يتربص بهم، من ساحر، ساحر وساحرة، من ساحر وساحرة، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الجيران، من الجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، يا ربنا يا ربنا، أبطل يا رب السحر ساحر وساحرة، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، أبطل يا رب السحر خفية مخفية، عليه العهود والمواثيق، ولا يظهر ولا يبطل، أبطل يا رب السحر الكواكب والنجوم، أبطل يا رب السحر الكواكب والنجوم، أبطل يا رب السحر في البيت، في البيت ومن حول البيت، خاصا به وعاما له ولأهله. أبطل يا رب السحر حسد وحقد، أبطل يا رب السحر حسد وحقد، وظلم وانتقام، وهوى وعشق، وغيرة شديدة. أبطل يا رب السحر عظيم يا ربنا، أبطل يا رب السحر عظيم يا ربنا، تعرض له في المدرسة، شربه في المدرسة، أكله في المدرسة، مشى عليه في المدرسة، وفي البيت هنا، وفي البيت هنا. يا ربنا يا ربنا، بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحر عدم التوفيق، أبطل يا ربنا حسدا، حسدا، حسدا قويا شديدا على التوفيق. أبطل يا ربنا سحر عدم التوفيق، أبطل يا رب سحر عدم التوفيق من إنس وجان، أبطل سحر عدم التوفيق، عدم التوفيق، أبطل يا رب سحر عدم التوفيق، أبطل يا رب سحر عدم التوفيق من إنس وجان، من إنس وجان، وحسدا على التوفيق، وحسدا على التوفيق والعبقرية وعلى الدين والاستقامة. أبطل يا رب سحر عيون، عيون، عيون، عيون على حسن جسم وقامة، وعلى الحسب والنسب، وعلى الحسب والنسب، وعلى الجمال والبهاء والنظارة والشياكة. أبطل يا رب سحر حسد، حسد، حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، على العلم، على العلم، على العلم، على العلم، على التوفيق، على التوفيق. أبطل يا رب أثر حسد وعين، على الجاه والمنصب. أبطل يا رب أثر حسد، حسد، حسد وعين، حسد وعين على الدين القويم، على صلاة خاشعة، على صلاة خاشعة، وعلى تميز، وعلى تميز، وعلى تميز، وعلى تميز. بطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما عمله السحرة، أبطل يا ربنا ما عمله الكهنة، أبطل يا ربنا ما عمله المشعوذون، أبطل يا ربنا ما عمله العائنون، أبطل يا ربنا ما عمله العائنون، أبطل يا ربنا ما عمله العائنون، أبطل يا ربنا ما عمله الحسدة، الفجرة، الظلمة، أبطل يا ربنا ما عمله السحرة، الكفرة، الفجرة، أبطل يا ربنا ما عمله العائنون، العائنون، العائنون، العائنون، الحاسدون والمعجبون، الحاسدون والمعجبون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا كل حسد وعين، أبطل يا ربنا آثار العقد، أبطل يا ربنا آثار العقد، وعليك بمس في الجسد، وعليك بمس في الجسد ظالم، خفي مخفي، ظالم، ظالم، ظالم، ظالم، ظالم، ظالم، عليك يا ربنا، عليك يا ربنا مس في الجسد، عليك يا ربنا مس طيار وغواص، عليك يا ربنا مس طيار، طيار وغواص، عليك يا ربنا مس ظالم، ظالم، ظالم من اليهود والنصارى والملحدين ومن المسلمين العصاة الظالمين، عليك يا ربنا بخدام السحار والحراس على الأسحار، عليك يا ربنا بشياطين العيون وبموكلين بالحسد، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، عليك بالساكنين في الرأس، عليك يا ربنا بالساكنين في الوجه، عليك يا ربنا بالساكنين على الفكر والعقل، عليك يا ربنا بالساكنين على الوسوسة والهلوسة، عليك يا ربنا بالساكنين في القلب وفي الصدر وفي النهر، عليك يا ربنا بالساكنين في القفا، في القفا، في القفا، في القفا، عليك يا ربنا مساكننا في البطن، في البطن، في البطن، في البطن وأسفله، عليك يا ربنا مساكننا في الفرج، في الفرج، في الفرج، في الفرج، في الفرج، في الفرج، في الفرج، عليك يا ربنا مساكننا في الظهر، في الظهر، عليك يا ربنا مساكننا في دمه ولحمه وعظمه يا ربنا، ويديه ورجليه وفي غرفته وفي بيته، يريدونه، يريدونه بمكر وخديعة.

فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ اكفه يا ربنا الشر والضر والمكر والعين والسحر والحسد. اكفه يا ربنا الألم، اكفه يا ربنا الوجع، اكفه يا ربنا ضيق الصدر، ضيق الصدر، ضيق الصدر. اكفه يا ربنا الخوف والقلق والأرق، اكفه يا ربنا ضيق الصدر، ضيق الصدر، والهم والغم والكرب الشديد. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. بسم الله أرقيك يا بني، والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ اكفه يا ربنا الدوخة والصداع، اكفه يا ربنا الدوخة والصداع، اكفه يا ربنا الدوخة والصداع والألم، اكفه يا ربنا وسوسة وهلوسة، اكفه يا ربنا خوفا وضيق صدر، اكفه يا ربنا آلاما وأوجاعا، اكفه يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا ومدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. اكفه يا ربنا، اكفه يا ربنا سحرا على اسمه، اكفه يا ربنا سحرا على اسمه، اكفه يا ربنا سحرا على اسمه واسم أمه. أليس الله بكاف عبده؟ اكفه يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، اكفه يا ربنا سحر الكواكب والنجوم، اكفه يا ربنا سحرا من السودان ومن اليمن ومن إفريقيا، من المغرب ومن مصر، اكفه سحرا من أندونيسيا والفلبين وماليزيا، اكفه يا ربنا سحرا من الأقارب والجيران والأصدقاء، اكفه يا ربنا سحر العرب والعجم، اكفه يا ربنا سحر إنس وجان. أليس الله بكاف عبده؟ اكفه يا ربنا السحر الأسود، اكفه يا ربنا السحر الأحمر، اكفه يا ربنا السحر الأزرق والأبيض. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ اكفه سحرا عظيما وقديما في مقر عمله وعلى وظيفته وفي جسده وعلى عقله وتركيزه وتفكيره. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ اكفه يا ربنا الأسحار حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وبغيا واعتداء وهوى وعشقا. عطف هوى وعشقا. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ بسم الله أرقيك يا بني من الأسهار داخل الجسد وخارجه، داخل الجسد وخارجه. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ اكف رأسه يا ربنا وصدره وقلبه وبطنه، اكفي يا ربنا رأسه وقلبه وصدره وبطنه، اكفي يا ربنا رأسه تفكيره وعقله وسمعه وبصره وسمعه ونطقه وقلبه وصدره وبطنه وفرجه، اكفي يا ربنا قفاه وظاهره، اكفي يا ربنا قفاه وظهره ويديه ورجليه ودمه وعظامه ومفاصله. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله، أليس الله بكاف عبده؟ اكفيه هو ووالديه وإخوانه أجمعين، الأسحار والحسد والعيون والعقد والمسوس والأنفس الخبيثة الماكرة الكائدة. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ اكفه يا ربنا الحسد، الحسد الشديد، الحسد الشديد، الحسد الشديد على حسن جسمه وقامته وعلى وظيفة ومنصب وعلى راتب شهري وعلى توفيقه وتميزه. اكفه يا ربنا الحسد على زواج وعلى سيارة جديدة وعلى انضباط في العمل، اكفه الحسد يا ربنا يا صمد، اكفه الحسد يا ربنا يا صمد من الأقارب والجيران والأصدقاء في العمل، والأصدقاء في العمل، اكفه الحسد يا ربنا يا صمد، اكفه الحسد، اكفه الحسد، اكفه الحسد في العمل، في العمل، في العمل، اكفه الحسد، اكفه الحسد يا ربنا يا واحد يا صمد. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ بسم الله أرقيك يا بني، والله يقيك يا بني، والله يحميك، والله يعصمك من الناس. أليس الله بكاف عبده؟ اكفه يا ربنا حسدا في العمل، اكفه يا ربنا حسدا في العمل، اكفه حسدا على التفوق وعلى التميز، اكفه الحسد والعيون، اكفه يا ربنا الحسد، الحسد، الحسد، الحسد، الحسد والعيون. أعيذك يا بني برب الفلق، أعيذك يا بني برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين ومن شر نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة حاسدة حاقدة ماكرة كائدة غلبتك يا بني اغلبها يا ربنا واغلب مصدرها من إنس وجان الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم الله أعظم فالله أعز وأجل وأكرم بسم الله أرقيك يا بني بسم الله أرقيك يا بني من حسد شديد في العمل في الوظيفة في العمل في الوظيفة في العمل في الوظيفة أثر على الجسد أثر على الروح أثر على الروح والأخلاق والعقل والجسد خمل الجسد خمل الجسد كسل الجسد أرهق الجسد أتعب الجسد أبطله يا ربنا وابطله يا ربنا بسم الله أرقيك يا بني من حسد شديد من حسد شديد أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده اكفه يا ربنا حسدا شديدا اكفه يا ربنا حسدا شديدا اكفه يا ربنا حسدا شديدا اكفه يا ربنا حسدا شديدا اكفه يا ربنا العيون الحاسدة القاتلة الظالمة اكفه يا ربنا الحسد والعيون المعجبة والمشتهية والمتأنية عليه وعلى أبيه مشتركة عليه وعلى أبيه مقترنة عليه وعلى أهله بسم الله أرقيك يا بني من نفس حاسدة حاقدة من نفس حاسدة حاقدة بسم الله أرقيك يا بني والله يقيك يا بني والله يعافيك والله يرفع بلاءك وضرك وضيمك وسحرك وحسدك وعينا فيك ويخرج نفسا خبيثة عاشقة حاسدة ظالمة كائدة ماكرة أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك أخرجها يا ربنا بحولك وقوتك أخرجها يا ربنا اخلع لباس المرض منه

أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ اللهم اكفه يا ربنا السحر والحسد والعين، واخرج يا ربنا من جسده، واخرج يا ربنا من جسده البلاء والأعداء، اخرج يا ربنا البلاء والأعداء. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا، أنت الإله الحق المبين، خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلِّم تسليما كثيرا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان، قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله أرقيك يا بني، والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله صل وسلم يا ربنا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله، بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله، من سحر وحسد وعين، من سحر عظيم وحسد، وحسد شديد وعيون، وحسد شديد وعيون. بسم الله أرقيك يا بني من دوخة وصداع، من دوخة وصداع وألم ومرض وهلع. بسم الله أرقيك يا بني من ضيق الصدر، من ضيق الصدر وشتات الأمر، من ضيق الصدر وشتات الأمر. بسم الله أرقيك يا بني، والله يقيك، والله يحميك، والله يعافيك. بسم الله، بسم الله أرقيك، بسم الله أرقيك، والله يقيك سوءا عظيما وحسدا شديدا وآثار عيون في الكلية، في الكلية، في الجامعة، في الكلية، في الكلية، على ذكاء وعبقرية، على ذكاء وعبقرية، وعلى تميز وتفوق، وعلى تميز وتفوق في الدراسة. بسم الله أرقيك يا بني، والله يقيك سوءا عظيما، والله يقيك شرا مستطيرا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد وعيون لامة، حسد شديد وعيون لامة حارة، وعيون نظرت وما برك أصحابها. بسم الله أرقي راسك، بسم الله، بسم الله أرقي عقلك، بسم الله، بسم الله أرقي إدراكك، بسم الله، بسم الله أرقيك يا بني، والله يقيك حسدا وعينا ونظرة لامة ونظرة حارة. بسم الله أرقيك يا بني، بسم الله، بسم الله أرقي إدراكك، بسم الله، بسم الله أرقي تركيزك، بسم الله، بسم الله أرقي ذكاءك وعبقريتك، بسم الله، بسم الله أرقي العقل، بسم الله أرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب. بسم الله يرقي سمعك وبصرك، بسم الله يرقي راسك ووجهك، بسم الله يرقي قلبك وصدرك، بسم الله يرقي قلبك من خوف وهلع، بسم الله يرقي قلبك، بسم الله يرقي صدرك، بسم الله يرقي صدرك، بسم الله يرقي صدرك من ضيق يعتري، من رهبة، من ضيق وهم وغم وكرب شديد، وهم وغم وكرب شديد. بسم الله يرقيك يا بني، والله يقيك ويكفيك ويحميك. بسم الله، بسم الله يرقي راسك، بسم الله، بسم الله يرقي قلبك وصدرك من الخوف والهلع ومن ضيق الصدر، بسم الله يرقي بطنك وفرجك، بسم الله من ألم وضيق ومن آثار العيون والمس والأسحار والحسد والعقد، بسم الله يرقي قفاك وظهرك، بسم الله يرقي قفاك وظهرك، بسم الله، بسم الله يرقي قفاك وظهرك، بسم الله، بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقي يديك ورجليك، بسم الله يرقي يديك ورجليك، بسم الله يرقي دمك، الدم، الدم والعظم والمفصل، بسم الله يرقي الدم، بسم الله يرقي دمك وعصبك ومفاصلك، بسم الله، بسم الله يرقي دمك، بسم الله يرقيك من العصبية، بسم الله يرقيك من العصبية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقي النفسية، بسم الله يرقيك من العصبية، بسم الله يرقيك من العصبية، بسم الله يرقيك من الخوف وضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد، بسم الله يرقيك من الألم والوجع والضر، بسم الله يرقيك من أذية، من أذية من الجان، بسم الله يرقيك يا بني من أذية، من أذية، من أذية، من أذية من جن ظالم، من أذية، من أذية من جن ظالم، من أذية، من أذية من جن ظالم، وخادم لساحر، وحارس على سحر، وحارس على الحدود. بسم الله يرقيك يا بني من أذية مارد وعفريت، من أذية مارد وعفريت، من أذية مارد وعفريت، ومن عشق جان. بسم الله يرقيك يا بني من عشق، من عشق جنية، من عشق جنية في الرأس وفي الجسد، في الرأس وفي سائر البدن. بسم الله يرقيك يا بني من عشق جان، من جان عاشق حاسد حاقد في الجسد ومن عقده، ومن عقدهم. بسم الله يرقيك يا بني من العقد، من العقد. بسم الله يرقيك من العقد، بسم الله يرقيك من العقد، بسم الله يرقيك يا بني، والله يقيك ويكفيك. بسم الله يرقيك يا بني، بسم الله يرقيك من مارد وعفريت، بسم الله يرقيك من سحر خفي مخفي، ومن حسد خفي مخفي، ومن ظالم في الجسد مخفي، ومن ظالم في الجسد مدسوس. بسم الله يرقيك من مس خرج من الجسد ويعود، يؤذي الجسد ويضيق الصدر